الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح والتسديد وحسن الخاتمة يا رب العالمين. تم البحث والحديث حول الأدلة التي تثبت أن مفهوم الوجود بنحو المشترك المعنوي. قلنا أن في المبحث عدة أقوال. القول الأول وهو الذي تبناه جملة من ومشهور الحكماء من كون مفهوم الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، وقلنا أن العلامة الطباطبائي في نهاية الحكمة أرجع المسألة إلى الأمر الوجداني، وبعبارة صدر المتألهين قال: والمسألة قريب من الأوليات. مع ذلك أقمنا ثلاثة أدلة تثبت المدعى، وهو الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود. هنا عندما قال الدليل الثالث: ومن الدليل عليه أن العدم يناقض الوجود، لأن التقابل بين العدم والوجود تقابل السلبي والإيجاب، وله أي وللعدم معنى واحد. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: إذ لا تمايز في العدم. هذا كله فصلنا أمس أيضا بالتطبيق، لكن أريد أن أشير إلى نقطة هنا يستل مقدمة كأنه يشكل قياسا من الشكل الأول. حاصل هذا القياس: العدم له معنى واحد، والذي يكون له معنى واحد نصره بثلاث مقدمات. العدم له معنى واحد، لماذا؟ إذ لا تمايز في الأعدام. مقدمة ثانية: والعدم نقيض الوجود، فيكون الوجود أيضا له معنى واحد. لماذا الوجود له معنى واحد؟ لأن نقيض الواحد واحد. ما الدليل على ذلك؟ قال: وإلا ارتفعا نقيضا. هذا وإلا ارتفعا نقيضا دليل على ماذا؟ على كون الذي يكون نقيضا للشيء ويكون الشيء له معنى واحد، فلا بد أن يكون نقيضه له معنى واحد. هذا فصلت بالأمس. ما أريد أن أشير إليه اليوم في هذا الدليل قوله: فللوجود الذي هو نقيضه. نقيضون عن نقيض من؟ نقيض العدم. فللوجود الذي هو، أي الوجود، نقيض العدم معنى واحد. في بعض عبارات العلامة يعبر هكذا، يقول: فللوجود الذي هو مصداق نقيض العدم. تارة يعبر الوجود نقيض العدم، تارة يعبر الوجود مصداق نقيض. في نهاية الحكمة إذا لم تخن الذاكرة عبر أن الوجود مصداق نقيض العدم. هنا قال: الوجود نقيض العدم. ما الفرق بين التعبيرين؟ التفت معي. هنا في حقيقة التناقض توجد نظريتان. النظرية الأولى تقول هكذا، عليكم السلام، على ما يطيح يا شيخ. حقيقة التناقض توجد نظريتان. النظرية الأولى: ما معنى النقيض؟ طبخكم الله وكيف. هل أن النقيض يعني نقيض كل شيء نفيه فيكون النقيض نفي شيء، أو المراد من النقيض نقيض كل شيء ماذا؟ رفعه، رفع الشيء. أتقول ما الفرق؟ ما الفرق بأن يكون نقيض كل شيء نفيه أو نقيض كل شيء رفعه؟ هنا نقول نسأل ما هو نقيض الإنسان؟ الإنسان هذا أمر وجودي، وجود، ما هو نقيضه؟ نقول يختلف. إذا قلنا أن المراد من النقيض نفي الشيء، فهنا نقيض الإنسان ما هو؟ لا إنسان. هنا نسأل ما هو نقيض لا إنسان؟ وبناء على نظرية النقيض هو نفي الشيء، نقيض الإنسان ما لا إنسان؟ نقيض لا إنسان نفيه، ننفي يعني لا لا إنسان. اترك هذا الإنسان، نحن نختصر الطريق لا نطيل الطريق. مباشرة نقول ما هو نقيض لا إنسان؟ إذا قلنا أن النقيض هو نفي الشيء، يكون نقيض لا إنسان لا لا إنسان هو النفي، النفي يعني يضيف لا لا لا إنسان. أما إذا قلنا نقيض الشيء رفعه، فيكون نقيض لا إنسان ما هو؟ رفع لا، فيكون ماذا؟ إنسان. إذا قلنا نقيض كل شيء نفيه، فنقيض لا إنسان نفي لا إنسان، ونفي لا إنسان لا لا إنسان. أما إذا قلنا رفع النفي فنرفع لا، فتكون نقيض الإنسان. فهنا بناء على نظرية نقيض الشيء رفعه مباشرة، نقيض لا إنسان هو، فيكون هذا هو النقيض، نقيض لا إنسان إنسان، هذا بناء على نظرية رفع الشيء. أما بناء على أن النقيض كل شيء نفيه، فنقيض لا إنسان في الحقيقة هو لا لا، ونفي النفي إثبات، فيكون لا لا إنسان يعني ماذا؟ إنسان. سيكون هنا إنسان مصداق للنقيض. النقيض ما هو؟ لا لا. مصداق هذه لا لا إنسان ما هو؟ فيعبر عن إنسان ماذا؟ ليس الإنسان النقيض إلا إنسان، إنسان مصداق للنقيض بناء على نظرية ماذا؟ نقيض الشيء نفيه، لأن نقيض لا إنسان في الحقيقة لا لا إنسان. إذا ما هو إنسان؟ نقول هذا مصداق النقيض. بينما إذا قلنا أن نقيض كل شيء رفعه مباشرة، يكون هذا مصداق النقيض إنسان أو هو النقيض؟ هو النقيض، إنسان النقيض لا إنسان. بينما هنا إنسان مصداق للنقيض بناء على نظرية كل شيء نقيض كل شيء ماذا؟ نفيه. ففرق بينهما. إذا اخترنا النظرية الأولى وهي أن النقيض المراد به نفي الشيء، يكون إنسان مصداق للنقيض وليس هو النقيض، نقيض لا إنسان هو لا لا إنسان. بينما إذا قلنا اخترنا النظرية الثانية أن نقيض كل شيء رفعه، يكون الإنسان هو النقيض ليس هو مصداق النقيض. فنحن أمام نظريتين، أي من هو الصحيح تحقيقه إن شاء الله في المراحل القادمة، أشير إلى أي النظريتين هي الصحيحة. العلامة يختار النظرية الأولى وهي أن نقيض كل شيء هو نفيه، وإن كان ظاهر العبارة هنا يفيد لا اختياره للنظرية الثانية عندما قال لاحظ فللوجود الذي هو نقيض العدم، هذا اختياري أن نقيض كل شيء رفعه، فنقيض الوجود ما هو؟ رفع الوجود بالعدم، فيختار نظرية بناء على نظرية رفع الشيء. بينما في نهاية الحكمة ما عبر هذه العبارة، قال فللوجود الذي هو مصداق النقيض. هناك في نهاية الحكمة عبر بالمصداق، لأنه ماذا يقول؟ ما هو نقيض الوجود؟ نقيض كل شيء. ماذا؟ ما هو نقيض الوجود؟ اللا وجود، نفيه. ها، اللا وجود. ما هو مصداق اللا وجود؟ العدم. فيكون العدم مصداقا للا وجود. فعندنا وجود، ما هو نقيض الوجود؟ بناء على نفيه لا وجود. فيكون العدم مصداق للا وجود، ليس هو مباشرة النقيض. نقيض الوجود لا وجود. فلهذا في نهاية الحكمة هناك عبر أن العدم مصداق نقيض الوجود. لماذا إذا؟ ما إذا كان هو المصداق، إذا ما هو نقيض الوجود؟ قال لا وجود. لا وجود هو النقيض. ففي الحقيقة نظرية العلامة تبتني على أن نقيض الشيء ماذا؟ نفيه. فالمفروض أن يعبر كما عبر في النهاية بأن الوجود هنا ليس هو النقيض، هو مصداق، عفوا، العدم مصداق النقيض وليس هو النقيض. والأمر سهل. فعلا وصل بنا الكلام إلى القول الثاني. القول الثاني ينص أن مفهوم الوجود في الحقيقة والواقع هو مشترك لفظي في جميع الموجودات، لا فرق بين الواجب وبين الممكن. ومعنى أنه مشترك لفظي بمعنى أن كل محمول وهو محمول الوجود يراد منه عين مصداق موضوعه. فكل مفهوم في كل قضية يراد به معنى غير المعنى المراد في القضية أخرى. فإذا قلت الإنسان موجود، يراد بالموجود هنا معنى غير قول البقر موجود. ما هو هذا المعنى؟ يحدده الموضوع. الإنسان موجود يراد بمفهوم الوجود هنا معنى موضوعه وهو الإنسان. فكأنني أقول الإنسان إنسان. هذه النظرية الثانية وهي الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي وهي أن يحمل الموجود على موضوعه بمعنى مغاير لحمله على موضوع آخر. فالاشتراك فقط في اللفظ وإلا في المعنى هو مختلف مفهوم الوجود. هذه هي النظرية الثانية. هذه النظرية الثانية بالوجدان باطل، لأننا ما نفهم من الوجود في قولنا الإنسان موجود هو نفس قولنا الشجر موجود. وأثبتنا بثلاثة أدلة نظرية الاشتراك المعنوي، فتبطل نظرية الاشتراك اللفظي. هناك لا من فصل، قال نحن نؤمن أن مفهوم الوجود له معنى واحد، هذا في الممكنات. الإنسان موجود، الشجر موجود، البقر موجود، مفهوم الوجود هنا يحمل على موضوعه بمعنى واحد. أما في الواجب لا، المقارنة بين وجود الواجب ووجود الممكن هذا مشترك لفظي فقط. بمعنى الوجود الذي يحمل على الممكن غير الوجود الذي يحمل على الواجب، المشترك فقط في اللفظ وإلا في المعنى فهو مختلف. ما هو منشأ هذا القول؟ منشأ هذا القول هو التنخية بين العلة والمعلول. إذا قلنا أن وجود العلة نفس وجود المعلول، لم يكن هناك فرق بين الواجب وبين الممكن. لا شك أن هناك فرقا بين وجود الواجب ووجود الممكن، لا شك أن هناك فرق. فكيف يقال أن مفهوم الوجود الذي يحمل على الواجب هو نفس مفهوم الوجود الذي يحمل على الممكن؟ وإلا بطلت السنخية بين العلة والمعلول، ليس كمثله شيء. فكيف يقال أن وجود الممكن هو نفس وجود الواجب؟ لا شك أننا نلتزم بالفرق بين الواجب وبين الممكن. في الحقيقة أولا هنا خلط بين البحث المصداقي والبحث مفهوم. تقدم في أول البحث أننا أن بحثنا هو بحث مفهومي وليس بحث مصداقي. نحن لا ندعي أن الذات الإلهية وجودها هي نفس وجود ممكن حتى يقال هذا تفكيك بين العلة والمعلول، تفكيك بين الغني والفقير، تفكيك بين الخالق والمخلوق. لا، نحن لا نلتفت، بحثنا بحث مفهوم الوجود ماذا يعني. هل عندما نقول الله موجود كقولنا الإنسان موجود من ناحية المفهوم هو هذا الكلام؟ نقول ما يفهم من كلمة موجود في قولنا الواجب موجود هو ما يفهم من كلمة موجود في قولنا الممكن موجود. معنى الموجود هذا هو الموجود الذي يمكن أن يخبر عنه، الذي يكون في قبال العدم، هذا المعقول بنفس ذاته الذي لا معرف له لا من حد ولا من رسم. وهذا ليس كمثله شيء في الخارج. أنتم تقولون كيف نجعل وجود الواجب كوجود الممكن، هذا بحث مصداقي، ونحن الآن نتكلم في البحث ما يفهم من الوجود هو ما يفهم سواء حملنا على الواجب أو حملنا على الممكن. معنى كلمة الله موجود يعني ليس بالمعدوم، ومعنى كلمة الإنسان موجود يعني ليس بالمعدوم، المفهوم نتكلم هذا أولا. ثانيا يقول العلامة الطباطبائي نسألكم أنكم إذا فصلتم نقول هذا الوجود الذي حمل على الواجب في قولنا الواجب تعالى موجود، هذا المحمول الذي حمل على الواجب لا يخلو، إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى. لاحظ البحث بحث مفهوم المعاني المفاهيم. الوجود الذي حمل على الواجب في قولنا الله هو موجود أو الواجب موجود إما له معنى أو ليس له معنى ولا ثالث في ذلك. إن لم يكن له معنى لزم التعطيل العقول عن معرفته تعالى، هذا الوجود وجود الواجب لا معنى له، معنى ذلك لا معنى له، يعني لا نبحث عنه لأننا نبحث عن أشياء لها معنى، وهذا يلزم تعطيل العقول عن معرفته والبحث عن صفاته والبحث في إثبات وجوده. ما هو لماذا نخوض ونتعب أنفسنا بأننا نثبت وجود الله إذا كان ذاك الوجود لا معنى له أصلا؟ هذا يلزم التعطيل، والتعطيل لا يقول به أحد. أول الدين ماذا؟ معرفته، وكمال معرفته تصديقه. فإذا قلتم أن الوجود الذي يحمل على الواجب تعالى لا معنى له، معنى ذلك لا تأخذوا في مباحث علم الكلام ابتداء من ثبوت وجوده تعالى مارين على بحث الصفات والأسماء وما شابه ذلك، هذا يلزمه التعطيل، تعطيل العقول عن معرفته سبحانه وتعالى، والدين والعقل يرفض مسلك التعطيل. أو تقول لا، أن الوجود الذي يحمل على الواجب له معنى. خب نسألكم، إما أن يكون المعنى الذي معنى الوجود الذي يحمل على الواجب نفس الوجود الذي يحمل على الممكن، هذا معناه الاشتراك المعنى وثبت المدعى. أو تقول لا، أن الوجود الذي يحمل على الواجب غير الوجود الذي يحمل على نقول ما هو هذا الوجود الذي يحمل على الممكن؟ نقول الوجود الذي يحمل على الممكن بمعنى ليس معدوما. فإذا كان الوجود الذي يحمل على الواجب ما يقابل الوجود الذي يحمل على الممكن، ما هو الوجود الذي يقابل الوجود الذي يحمل على الممكن؟ العدم. الوجود الذي يحمل على الممكن هو الطارد للعدم. تقولون أن الوجود الذي يحمل على الواجب يقابل الوجود الذي يحمل على ما هو الذي يقابل الوجود الذي يحمل على الممكن؟ العدم. فتثبتون العدم لله تعالى. وحيث العلامة يكمل العبارة في أصول الفلسفة والمنهج الواقعي يقول وحيث أصحاب هذا القول لا يلتزمون بأن الوجود الذي يحمل على الممكن هو نفس الوجود الذي يحمل على الواجب، لأن هذا يؤدي للاشتراك المعنوي وهم يؤمنون بالاشتراك اللفظي. ولا يؤمنون بأن الوجود الذي يحمل على الواجب يقابل الوجود الذي يحمل على، لأنه يؤدي إلى العدم بعد عدم الواجب، فلا يلتزمون إلا بالتعطيل، بأن الوجود الذي يحمل على الواجب لا معنى له، ويقول هذا مخالف للعقل والضرورة، تعطيل العقول عن معرفة الله عز وجل. فلهذا يقول الوجدان يرى أنه لا فرق بين حمل الوجود على الممكن وحمل الوجود على الواجب من ناحية المعنى والمفهوم، لا من ناحية المصداق أن الذات هي ذات الممكن، هذا لا شك، البحث المفهومي دائما ميز بين البحث المفهومي والبحث المصداقي. كثير من الإشكالات هو الخلط بين المباحث المفهومية والمباحث المصداقية، وهذا منها. قال والقائلون باشتراكه اللفظي كالأشعري، أبي حسن الأشعري، بين الأشياء، ما معنى بين الأشياء؟ يعني مطلقا سواء كانت ممكنة أو واجبة، هذا المراد بين الأشياء، يعني مطلقا الواجبة والممكنة، أو بين الواجب والممكن، أن في الواجب والممكن بنحو الاشتراك اللفظي. إنما ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول مطلقا. لو قلنا أن وجود الواجب نفس وجود الممكن، هذا لم يفرق بين العلة وال، لا شك أن وجود العلة يختلف عن وجود المعلول، هذا في ناحية المصداق، أو بين الواجب والممكن. ورد هذا الدليل بأنه لو قلنا، ورد هذا القول عفوا، بأننا لو قلنا بالإشراك اللفظي يستلزم تعطيل العقول عن المعرفة، فكيف بين؟ قال فإن إذا قلنا الواجب موجود، فإن كان المفهوم من الموجود المعنى الذي يفهم من وجود الممكن، يعني الإشراك المعنوي، لازم الإشراك المعنوي وهو الذي نريد إثباته، وهي الواجب موجود، فإن كان المفهوم والمعنى الذي يفهم من وجود الممكن، يعني إذا قلنا الواجب موجود، هل نفهم من كلمة الموجود الذي حملت على الواجب نفس الموجود الذي تحمل على الممكن في قولنا الممكن موجود؟ عندنا قضيتان، الواجب موجود والممكن موجود، هنا نسأل هل هذا الوجود في كلا القضيتين له معنى واحد أو المعنى مختلف؟ لا، مفهوم الوجود هذا المفهوم الذي معقول بنفس ذاته الذي في قبال العدم موجود، يعني في قبال ماذا؟ العدم، هذا المراد مفهوم الوجود. قلنا مفهوم الوجود مفهوم معقول بنفس ذاته، عرف بتعاريف لفظية، هو الذي يمكن أن يخبر عن، هو الثابت العين، هذا المراد بمفهوم الوجود، واضح؟ ليس المراد بمشخصات الوجود أنه محتاج إلى علة، مستغني عن علة، مطلق الوجود الذي هو في قبال المعدوم. ما تصور شيخ إبراهيم أو لا؟ أنتوا وش في ذهنكم؟ ماذا تفهمون من كلمة موجود والمراد بالبحث؟ أتوقع أن في المراد بالبحث موجود، مثل الفيروجي موجود عن عدم. لا، مو قلتم لا تذهبوا إلى المصداق، نتكلم عن عندما نقول الممكن موجود، بغض النظر أنه موجود نتيجة علة أو غير علة، ماذا نفهم من كلمة موجود هنا؟ هذا المفهوم البديهي، يعني ليس معدوما، موجود يعني غير معدوم. هل هذا المعنى البديهي إذا قلنا الله موجود كقولنا الممكن موجود المعنى واحد؟ لا، لا تستأنسون البحث، قلت مفهوم ليس مصداقي. يعني ليس معدوما، سيكون المعنى ماذا، واحد أو متعدد؟ هذا الإشتراك في المعنى هو الذي يريد أن يقول، لهم ما يقول علامة، يقول فإذا قلنا الواجب موجود، مفهوم الوجود لا مصداق الوجود، مفهوم الوجود، فإن كان المفهوم من الوجود نفس المعنى الذي يفهم من وجود الممكن لا فرق، وجود الممكن يعني ماذا؟ انه غير معدوم. وجود الواجب يعني انه غير معدوم، لزم الاشتراك المعنوي وهو الذي نريد اثباته. وان قلتم لا، ان المفهوم الذي يفهم من الواجب هو ما يقابل الوجود. ما هو ما يقابل الوجوب؟ وهو مصداق نقيضه. الوجود. ما هو الذي يقابل الوجود؟ لا وجود، العدم. لاحظ عبر مصداق النقيض، يعني النظرية ماذا؟ نفي الشيء. بينما هناك عبر ماذا؟ رفع الشيء. انتبه، ما الفرق بين نقيضه وبين مصداق نقيض؟ بينت هذا. يقول كان نفيا لوجوده تعالى عن ذلك. إذا قلتم أن المراد من وجود الواجب هو الذي يقابل وجود الممكن، وجود الممكن ما يقابله، ما يقابل مفهوم الوجود المحمول على الممكن هو العدم، بعد هذا يلزم عدم الواجب. وإن لم يفهم منه شيء أصلا، لا معنى له، كان تعطينا للعقل عن المعرفة، وهو خلاف ما نجده من أنفسنا بالضرورة التي حيث أن الفطرة تدل وتحث على معرفة الله تعالى. على كل حال يمكن تلخيص الدليل بهكذا بيان، أننا نقول الوجود الذي يحمل على ماذا؟ على الواجب. يعني في قولنا ماذا؟ الواجب موجود، موضوع محمول. إما أن يكون له معنى هذا الوجود، أو ليس له، أو ليس له معنى. إن كان ليس له معنى، وبلزم ماذا؟ لزم التعطيل، يعني أن هذا الوجود ليس له معنى. يعني العقل لا يبحث عن الأشياء التي ليس لها معنى، نعطل العقل عن معرفته سبحانه وتعالى، وهذا خلف الضرورة والوجدان. يعني هنا من هي الوجود الوجود لا، لأن هو بالشق هذا ليس له معنى. قولنا الله موجود يعني هذا الوجود ليس له معنى، أصلا ليس له معنى. معنى ذلك أنه يلزم تعطيل العقول، نحن لا نبحث إلا عن الأشياء التي لها. إن قلت لا له معنى، الله موجود مفهوم الوجود له معنى، نسألكم ما هو معنى؟ إن كان له معنى ومعناه نفس معنى الوجود المحمول على الممكن، هذا ماذا معناه؟ الاشتراك. ماذا الاشتراك المعنى وهو المطلوب اثباته؟ الواضح الشق، الوجود الذي يحمل على الواجب نفس الوجود الذي يحمل على الممكن، المعنى واحد، وهو الذي يعكس العدم، ما يقابله وهو العدم. اذن هذا الاشتراك المعنوي، أن الوجود الذي يفهم من الواجب نفس الوجود الذي يفهم من الممكن. وإن قلتم له معنى لكن معنى مختلف، يعني معناه ليس نفس معنى الوجود المحمول على الممكن، ما هو معناه؟ تقولون ما يقابل الوجود المحمول على الممكن. الوجود المحمول على الواجب معناه هو الذي يقابل الوجود المحمول على ما هو الذي يقابل الوجود المحمول على الممكن؟ الذي يقابله حتى فيلزم نفي الوجود عنه تعالى، هذا محال ننفي الوجود عنه تعالى. فإذا لا بد من الالتزام بالاشتراك المعنوي، هو الذي لا يوجد فيه اي محذور. هذا تمام الكلام فعلا في هذا الفاصل. ها في سؤال شيخ ابراهيم؟ ها اقول انتم لا تستأنسون بالبحث المصداقي، كلامنا في مفهوم الوجود. ما هو مفهوم الوجود؟ حدد ما معنى الوجود. وجود يعني ما بديهي واضح، ما لا تعريف له اصلا، لا يمكن ان يعرف، يستحيل تعريفه. اذا قلنا الممكن موجود والواجب موجود، هل المفهوم هنا واحد او متعدد؟ واحد، وان كان مصداق حقيقة هذا الوجود، مصداق الوجود، مصداق وجود الممكن أنه وجود فقير، فقير ارتباطي تعلقي، بينما حقيقة وجود الواجب تعالى أنه غني بذاته. كلام في الحقيقة في المصداق هذا ليس بحثنا، بما هو وجود معنى واحد له، خذ شيء طبيعي يعني وجداني بهذا. وهذا لا ينافي السنخية بين العلة والمعنى، لأن البحث ليس بحثا مصداقيا، هو بحث مفهومي، ليس كمثله شيء. لا ينهج أننا نقول الوجود المحمول على الواجب نفس الوجود المحمول على إذن فهنا نظريتان، إما الاشتراك المعنوي وهي الوجدانية الصحيحة، أو الاشتراك اللفظي، وتبين بطلانها بالأدلة التي ذكرناها وبالوجدان. هنا نظرية ثالثة، وهي أن مفهوم الوجود المحمول على الواجب لا مشترك معنوي ولا مشترك لفظي. هذه النظرية تبناها الشيخ الأوحد، يقول أساسا هي شنو مشترك لفظي وشنو مشترك معنوي؟ حمل الوجود على الواجب لا من قبيل المشترك المعنوي، لا من قبيل المشترك اللفظي، لا من قبيل الحقيقة، لا من قبيل المجاز أصلا. لماذا؟ لأن الذات الإلهية لا اسم لها ولا رسم. بيانها إن شاء الله في فرصة الفسحة، لا نريد أن نخوض، لأنني إذا أبين بعض نظريات الشيخ لا بد أناقش، إما أن أناقش أو أؤيد، إما أن يطرح النظرية بلا نعم. لا هو يتكلم في البحث المفهومي ويذكر دليل على ذلك، مو فقط هكذا، يذكر دليلا على ذلك في مخازنه. على كل حال هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث، إن الوجود عارض الماهية تطورا واتحدى هوية. الكلام فعلا في كون الوجود زائد على الماهية عارض لها، وهنا عدة تمهيدات قبل الخوض في الدليل على مدعى هذا الفاصل. التمهيد الأول هو أن البحث لا زال هنا البحث في إطار المفهوم، وليس البحث بحثا حول الوجود الخارجي والمصداق الخارجي. نتكلم نحن عن الوجود بما هو هي، بما هي معقول ذهني. هذا ما ينطق بلكم. وليس البحث هو بحث في المصداق الخارجي، لأنه واضح أننا في الخارج لا يوجد عندنا شيء وجود وشيء ماهية. واتحدى هوية يعني خارجا كما سوف أبين. فالبحث بحث في عالم المفهوم وليس في عالم المصداق الخارجي، تتضح النص إن شاء الله. قبل تصوير محل النزاع نذكر أن ما المراد من الوجود وما المراد من الماهية، قبل بيان أن الوجود، أن الوجود هل هو زائد على الماهية أو أنه عين الماهية أو أنه جزء الماهية. ما المراد من الوجود وما المراد من الماهية؟ المراد من الوجود يعني مفهوم الوجود الذي يستحيل تعريفه، وهو واضح، كلمة الوجود واضح مفهومها. الماهية ما المراد منها؟ الماهية المراد منها ما يقال في جواب ما هو. فإذا قلت ما الإنسان، أجبت بأنه حيوان، فيقال حيوان ناطق ماهية الإنسان. فالجواب الذي وقع سؤالا في قولنا ما هو، هو ماهية الشيء. ما الفرس؟ حيوان صاحب، حيوان صاحب يقال ماهية الفرس. وبعبارة فنية، إذا جئنا إلى جملة من القضايا الحملية، الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود، الفرس موجود، هذه قضايا حملية متعددة. نجد أن هذه القضايا الحملية المتعددة فيها حيثية اشتراك وحيثية ماذا؟ امتياز. ما هي حيثية اشتراك؟ حيثية الاشتراك في المحمول وهو موجود، الإنسان موجود، الشجر موجود، البقر موجود، الفرس موجود، ما به الاشتراك هو الوجود، هذا هو الوجود. ما به الامتياز أين يقع؟ من ناحية الموضوعات، إنسان، بقر، فرس، شجر، سمك، طائر، هذه الموضوعات يعبر عنها بالماهية. فالحيثية المشتركة هي حيثية الوجود، والحيثية المختصة وما به الامتياز هي حيثية الماهية. ومن هنا يقال أن الماهية مسار الكثرة، الوجود لا ليس مسارا للكثرة، وجودي نفس وجودك من ناحية المفهوم. إذا ما هو الكثرة التي الكثرة من أين تحققت؟ من الماهيات، لأن هذا إنسان له ماهية، حيوان ناطق، والفرس حيوان صاهل، والسمك كذا، والشجر كذا، فالماهية هي التي سببت الكثرات الخارجية. إذا الحيثية المختصة التي تتمثل في الموضوع يعبر عنها بالماهية، فيقال الإنسان ماهية، الشجر ماهية، البقر ماهية، والحيثية المشتركة يعبر عنها بماذا؟ بالوجود. كلامنا هذه الحيثية المشتركة وهي حيثية الوجود، وهذه الحيثية المختصة وهي حيثية الماهية. هل أن الماهية عين الوجود كقول الإنسان عين البشر، أو أن الوجود جزء من الماهية ككون الحيوانية جزء من مفهوم الإنسان والجزء الآخر هو ناطق، أو أن الوجود لا هو عين الماهية وليس جزء الماهية بل هو زائد عن الماهية. لاحظ، إنسان يمثل الماهية، وجود يمثل الوجود. قلنا الحيثية المشتركة يعني وجود، الحيثية المختصة تعني ماذا؟ الماهية. هل يوجد في الخارج حيثية مشتركة ومختصة؟ يعني شيخ إبراهيم أقول خارجا هو ماهية الآن وهو وجود، أو أن الوجود ماهية شيء واحد؟ هو إنسانون وجودون تعبير واحد، لا أرى فيه حيثيتين. فلهذا يقال في الخارج لا يوجد عندنا وجود وماهية، واتحدا هوية. في الخارج متحد الوجود مع الماهية، بينما العقل يمكن أن هذا الإنسان وهو الشيخ إبراهيم مثلا، الإنسان العقل يحلل وجود الإنسان إلى حيثيتين، إلى حيثية مشتركة متمثلة في الإنسان، حيثية مشتركة متمثلة في الوجود، وحيثية مختصة متمثلة في الإنسان. العقل يقوم بمهمة التحليل كما يحلل الإنسان إلى حيثية حيوانية، وإلا في الخارج ما عندنا شيء حيوانية وشيء كنه، مفاهيم عقلية. فالعقل يحلل هذا الشيء إلى حيثية مشتركة تتمثل في الوجود، وحيثية مختصة تتمثل في الماهية، ثم يتعقل ماهية الإنسان بأنه حيوان ناطق، فيصفها بأنها ماذا؟ بأنها موجودة. ومعنى وصفها بالوجود يعني يعرض عليها الوجود، فيقول الإنسان ماذا؟ موجود. فهو يحلل الإنسان إلى حيثية، إلى إنسان وإلى وجود، ويتعقل حقيقة الإنسان بأنه حيوان ناطق، ثم يعرض عليها الوجود فيقول الإنسان موجود. كيف يتعقل قبل وجوده؟ نعم، كيف يتعقل ناطقية ومن ثم يتعقل وجوده ناطقية؟ شيخنا قلنا البحث هو بحث مفهومي، يمكن في البحث المفهومي أن يقدم شيء على آخر، ليس البحث بحث في المصداق. في المصداق نعم، أولا وجود ثم ماهية، وهذا هو الخلط، أنه إذا قلتم أن الوجود يعرض على الماهية يعني أولا ماهية ثم وجود، يعني هذه أصالة ماذا؟ أصالة الماهية، وأنتم تقولون بأصالة نقول لا، أصالة الوجود ذاك بحث مصداقي. الآن الكلام في البحث وهذا هو منشأ الإشكالات، خلط بين المباحث المفهومية والمباحث دائما نؤكدها، فرقوا أولا حددوا نوع البحث، هل هو بحث مفهومي أو مصداقي، هل هو بحث منطقي أو فلسفي. ما حضرتم أنتم هذا البحث؟ فرقنا بين المبحث الفلسفي بأنه إذا كان العروض والاتفاق في الخارج فهو الاتفاق والعروض ذهني فهو بحث فلسفي، أما إذا كان العروض ذهني والاتفاق خارجي كمفهوم العلية فهو بحث فلسفي. فلسفي البحث المنطقي، الاتفاق والعروض كلاهما في الذهن، بينما البحث الفلسفي الاتفاق في الخارج ولكن العروض في الذهن، هذا هو بحث فلسفي. على كل حال فهنا يتعقل مفهوم الإنسان ثم يصف أنه موجودون، لا يثبت له الوجود لأن الوجود ثبوت خارجي يصفه بالوجود، يعرض عليه هو حلل الحيثيتين، تعقل هذا ثم وصفها. هنا هذه العملية التي يقوم بها العاقل وهو أن يحلل الحيثية إلى مشتركة تتمثل في الوجود وإلى مختصة تتمثل في الماهية، فيعقل الماهية فيعرض عليها الوجود. هنا يأتي السؤال، هل هذا الوجود الذي يكون عارضا على الماهية على الحيثية المختصة هل هو جزء من الماهية أو هل هو عين الماهية فلا فرق في الذهن؟ هذا كلام نأكد، أو هو شيء زائد لا جزء ولا عين. هنا يقال بثلاثة أقوال، قد نقول بالقول الأول أن الوجود عين الماهية ذهنان، هذا القول قول باطل. لماذا قول باطل؟ لسببين، السبب الثاني لما سوف نذكر من الأدلة على أن الوجود زائد على الماهية. السبب الأول لأننا إذا آمنا بالاشتراك المعنوي، لا معنى لأن نؤمن بالعلمية، الاشتراك المعنوي ماذا كان يقول؟ يقول الوجود المحمول على الماهية على الماهية، يعني فأن هناك وجود وهناك ماذا؟ الوجود الذي يحمل على الموضوع بمعنى واحد، هذا اشتراك معنوي. فالاشتراك المعنوي في الحقيقة والواقع يبطل نظرية العينية، وهي أن الوجود عين الماهية، أن الوجود عين الإنسان. نعم، من يؤمن بالاشتراك اللفظي يؤمن بالعينية. لماذا؟ لأنه البناء على الاشتراك اللفظي، ما معنى الإنسان موجود؟ وجود يعني هو عين موضوعه، فالإنسان موجود يعني الإنسان إنسان. فمن يؤمن بالاشتراك اللفظي هو يؤمن بالعينية، أن الوجود عين الماهية، لأن ما المراد من الوجود في كل قضية هو عين ذلك الموضوع. فقولنا الإنسان موجود، معنى موجود يعني نفس الإنسان، فيكون الإنسان إنسان. البقر موجود، ما معنى موجود في قولنا البقر موجود؟ هو البقر، البقر بقر، فيكون الوجود عين الماهية المحمول عين. إذن بناء على الاشتراك اللفظي ماذا؟ نلتزم بالعينية. بينما إذا أثبتنا الاشتراك المعنوي كما أثبتنا، لا معنى لأن نلتزم بالعينية. إذن بحث الاشتراك المعنوي يبطل نظرية العينية، أن الوجود عين الماهية. النظرية الثانية نظرية الجزئية، أن الوجود ليس عين الماهية، ليس هو بل الوجود هو جزء من الجزء، لا أنه عين عين التمام، جزء الماهية. كقولنا الحيوان جزء من الإنسان، من ماهية الإنسان. هنا هل هذه النظرية صحيحة أن الوجود جزء الماهية أم لا؟ هنا أريد أن أؤكد على نقطة، أن الاشتراك المعنوي هل ينفي الجزئية كما نفى العينية؟ أم لا؟ بعض أساتذتنا قال أساسا نفس بحث الاشتراك المعنوي يلغي بحث كون الوجود زائد، يلغي بحث أن الوجود زائد على الماهية، بمعنى نفس إثباتنا لمبحث الاشتراك المعنوي يفصل نظرية العينية ونظرية الجزئية. من يؤمن بالاشتراك المعنوي عليه أن يلتزم بأن الوجود ليس عين الماهية ولا جزء، أما ليس عين الماهية فواضح، لأن الوجود الذي يحمل على الموضوع كقولنا الإنسان موجود، البقر موجود، هناك وجود وهناك إنسان، بينما الاشتراك اللفظي ما يقول المحمول محمول الذي هو الوجود الذي يحمل على الموضوع هو نفس الموضوع، هذا يؤمن بالعينية. إذا بناء على الاشتراك اللفظي نلتزم بالعينية، بينما إذا أبطلنا الاشتراك اللفظي وأثبتنا الاشتراك المعنوي لابد أن ننفي العينية أن هناك إنسان وهناك وجود، مفهوم إنسان متنفل في حيوان ناطق ومفهوم الوجود، والوجود ليس هو الإنسان ناطق. وأيضا يقول أنه من إذا آمنا بالاشتراك المعنوي في الجزئية لابد أن نلتزم بعدم الجزئية. فإذا عبر في شرحه بأن هذا البحث مستدرك، نقول مستدرك بناء على العينية صحيح. مجرد أن نلتزم بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود علينا أن لا نلتزم بالعينية، ما يمكن الجمع بين العينية وبين الاشتراك المعنوي. نعم العينية تجتمع مع الاشتراك ماذا؟ اللفظ صحيح، أما مع الاشتراك المعنوي مثلا لا نلتزم، لأن الاشتراك المعنوي ماذا يقول؟ يقول هناك مفهوم للوجود وهناك مفهوم للإنسان آخر ليس هو هو، ولكن يجتمع الاشتراك المعنوي مع الجزئية، لا ملازمة بين الاشتراك المعنوي وبين عدم الجزئية، لا نؤمن بالاشتراك المعنوي وفي نفس الوقت نؤمن بالجزئية، لا ملازمة بينهما. نعم من ناحية العينية يوجد ملازمة فيكون البحث مستدرك، أما من ناحية الجزئية ليس مستدرك. مثلا إذا قلنا البقر حيوان، الفرس حيوان، الإنسان حيوان، الحيوانية المحمولة على كل موضوع من هذه الموضوعات بمعنى واحد أو معنى متعدد؟ معنى واحد شيخنا، حيوانية البقر غير حيوانية الفرس، خب معنى واحد بعد، معنى واحد مع أن الحيوانية ماذا تمثل الجزئية أو ليس الجزئية؟ جزئية. إذا مشترك معنوي مع ذلك آمنا بماذا؟ إذا لا ملازمة بين الاشتراك المعنوي وبين الجزئية. نعم هناك ملازمة بين الاشتراك المعنوي وبين نفي العينية، إذا آمنا بالاشتراك المعنوي علينا أن ننفي العينية، بينما إذا آمنا بالاشتراك المعنوي ليس بالضرورة أن ماذا؟ أن ننفي الجزئية. فتأمل سيدنا الأستاذ قال هذا بحث مستدرك في كلا الجهتين، نقول لا من جهة واحدة هو مستدرك، أما من الجهة الثانية يحتاج إلى إثبات. فنحن أمام نظريتين، أمام نظريتين، النظرية الأولى نظرية الجزئية، لأننا لسنا بحاجة شيخنا أن ننفي العينية، لأننا مجرد أننا أثبتنا الاشتراك المعنوي انتفت العينية، فنحن بين قولين، إذا إما الجزئية أو الزيادة، إما أن مفهوم الوجود جزء من الماهية أو أن مفهوم الوجود زائد على الماهية. والبحث أكد بحث مفهومي، النظرية الصحيحة أن الوجود زائد على الماهية، إن الوجود عارض الماهية، ولا شك أن العرض يمثل الزيادة لأن الشيء لا يعرض على نفسه، لابد أن يكون شيء خارج زائد ثم يعرض. إن الوجود عارض الماهية وين؟ قال تصورا ها في الذهن عارض، زيادة في الذهن، واتحد في الخارج متحدان، لهذا لا تخلط بين البحث الفلسفي والبحث. هذا خلى قصيدة شيخ على المنبر. نعم فالنظرية الصحيحة زيادة الوجود على الماهية بأدلة ثلاث نذكرها غدا، والحمد لله رب العالمين. نعم